الأفق براح للمعنى، والوقت الساجي نزف يسكن موسيقى، وهواجس هذا القلب بشائر غبطتنا الأولى. من يشعل هذا الكون حريقا ودخانا، ويناطح صخر الجبل الأجرد حين يطاول عنق الليل حتى يتدفق زمن السيل؟ هل كنت يوما ما شاعر المدرسة؟ ما هو طبعا أنا نعم. يعني شاطر في العربي، نعم أكيد، وعلاقتي جيدة بمعلم اللغة العربية، وأنت تعلم أن معلم اللغة العربية في ذلك الزمان لم يكونوا يفكرون لا في دروس خصوصية، نعم، ولا في أوقات يقضونها خارج المدرسة، نعم، من أجل لقمة العيش. عملهم هو رسالتهم المدرسة، وأنا أقول هذا هو الزمان الذي قال فيه شوقي: كاد المعلم أن يكون رسولا. نعم. وبالتالي مدرس العربي كان يرى أني الأشطر في كتابة موضوعات التعبير، كانت وقتها تسمى موضوعات الإنشاء، وأقرأ بشكل جيد. تعلمت القراءة من الكتاب، لأن التجويد القرآني يمرن الجهاز الصوتي على النطق، وأنا مدين للكتاب بأنه هيأني أن أكون مذيعا في مرحلة من العمر، ثم هيأني أن أكون في مجمع اللغة العربية فيما بعد قرب ختام العمر. تمام. المدرس الذي كان يأتيني كل شهر بكتاب من جيبه يشتريه، انظر المدرس المسكين في ذلك الوقت بجنيهاته القليلة يشتري عندما يشتري لي كتابا ليشجعني على القراءة، ثم بدأ يكتشف أني أكتب شعرا أعرضه عليه فيقول لي: هذا البيت غير موزون، هذه العبارة فيها خطأ لغوي، تنبه له. مرة بعد مرة بعد مرة قدمني في حفل المدرسة، ثم قدمني في عديد المناسبات، فأصبح اسمي بين التلاميذ شاعر المدرسة. هل خطك جميل؟ أنا لا أعرف ذلك. لا، خطك غير جميل. غير جميل لسبب، وهو السبب هو الشعر. كيف؟ الشعر يأتيني في صورة ومضات كالبرق، يعني خاطر شعري، أنا جالس معك أو وحدي أو في مكان ومشغول بشيء، أكتشف أن هناك جمل وسطور بدأت تتكون في رأسي، إذا لم أسرع بكتابتها اختفت بعد ثواني ولا تعود. فكنت دائما أمسك بالقلم ومعي ورقة لكي أسجل هذه الخواطر، لابد أن أكتبها بسرعة فظيعة جدا. هذه السرعة الفظيعة جعلت خطي غير جميل لأني لا أتأنى. تصور في سنة أولى في دار العلوم أتوا لنا بسيد إبراهيم، نعم، عميد الخطاطين العرب، صحيح، والذي كان يكتب كل أغلفة الكتب وكل العناوين، نعم، فكان يجلس ويكتب لنا بيتا من الشعر على السبورة، ونحن واحد واحد نكتب هذا البيت. أنا مسافة ما يلتفت أكون كتبته، فهو يقول لي: يا ابني تأنى، انظر كيف كتبت أنا. أقول له: ما أنا كتبت. يقول لي: أنت كتبت كالبرق، لا، ارجع تاني على السبورة. لن أترك، ما فيش فايدة. يعني تعب معي جدا. أنا كنت أكتب، إذا أردت أن أكتب محاضرة يتكلمها الأستاذ أسبقه، يعني هو ما يكونش خلص الجملة أكون أنا كتبتها بهذه السرعة، بس تكون النتيجة، نعم، أني لا يستطيع قراءة ما كتبت إلا أنا وحدك، ولذلك دوخت كل السكرتيرات اللي اشتغلوا معي. لابد أن تأخذ فترة من الوقت حتى تكتشف طلاسم ما أكتبه، وتعرف أن هذا معناه مين، وأن هذه النقطة الموجودة في أقصى الصفحة هي تحت الماء اللي في شمال الوهد. فاروق شوشة، يوم أن أصبحت مذيعا، أريد أن أعرف هل الحياد ضرورة لمقدم البرنامج؟ مقدم البرنامج مقدم شيء فيه قدر من الحقيقة للناس، وبالتالي لا مجال أمام مقدم البرنامج أن يخرج على المألوف. يعني تصور أني أتكلم عن شاعر مثلا، أو عن ظاهرة أدبية، أو عن مؤتمر ثقافي، أو عن زيارة لبلد ما، ما فكرة ألا أكون محايدا تأتي من أين؟ أنا لا أقدم دعاية لشيء، ولا أنا مع ولا ضد، أنا أقدم شيئا الحقيقة فيه لها البطولة المطلقة. أحيانا المعلق السياسي، خصوصا إذا كان هو كاتب التعليق، يتحمس، هو يهاجم مثلا، يعني وما أكثر ما كنا نهاجم حكاما وملوكا ورؤساء، يقال له اكتب مقالا ضد فلان واذكر هذه المعلومات، فهو مشحون. فالكتابة نفسها لا تكون محايدة، والأداء لا يكون محايدا. هل قارئ النشرة الحياد ضرورة جدا بالنسبة لي؟ قارئ النشرة ينبغي أن يكون محايدا، لأنه ينقل خبرا لا علاقة له به، هذه مجرد معلومة أريد أن أوصلها إلى الناس. الحياد هل هو مطلوب بشدة لقارئ النشرة؟ والله أنا لما بدرب مذيعين، نعم، أقول لهم، قالوا لنا إن قارئ النشرة لابد أن يكون محايدا، نعم، ولكن المذيع بشر. بمعنى اديني صورة، يعني مثلا أرجع بالتاريخ لورا مع الانفصال الوحدة بين مصر وسوريا، نعم، سنة 61، أصوات المذيعين اختلفت، كانوا حياديين، كان واضح إن هم زعلانين. أقول ده مذيع محايد؟ أيوه، ما بيولولش، لكن صوته اختلف. هل كان الناس على حق حينما أنت أعفيت شخصيا من قراءة النشرات لأن في صوتك شجن؟ كان في صوتي حزن شديد يوم قتل عبد المنعم رياض، نعم، وكنت مذيع النشرة في ذلك اليوم. في ذلك اليوم شيعت جنازة عبد المنعم رياض، وكان جمال عبد الناصر في مقدمة الجنازة، نعم، وفوجئت بأني أقرأ الخبر في نشرة الثانية والنصف. عبد الناصر كان يستمع إلى النشرة، لكنه كان يسمعني في لغتنا الجميلة في الليل. السيدة هدى، وهي التي أخبرتني ابنته، كانت تفتح له الراديو، لأنه قبل أن ينام يسمع أخبار الحادية عشر. فلكي تزبط المحطة لابد أن تزبطها على صوت معروف، نعم، فكانت تزبط على برنامج لغتنا الجميلة وتترك الراديو حتى يجيء موعد النشر. فهو كان يعرف أني فلان الذي أقدم هذا البرنامج، لكنه وجدني في النشرة. طبعا عبد المنعم رياض بطل الجيش المصري، يقتل وجنازة والوطن كله في حالة حزن، ونحن في مناخ هائل، مناخ النكسة، فالحزن هنا موجود في صوتي بالطبيعة، لأني من يؤمنون بأن المصريين في قرار أصواتهم حزن فرعوني ناتج من مئات بل آلاف السنين، لأنهم لا يعيشون لدنياهم بقدر ما يعيشون للبر الغربي، للمدافن والآخرة والقبور، وانشغالهم بالموت الذي بنوا له أهرامات وصنعوا معابد وتماثيل أهم من انشغالهم بفكرة الحياة، ففي قاع أعماقهم دائما فكرة الموت. في كل المقابر الفرعونية أوزوريس إله الآخرة يمسك بالميزان ليزن الحسنات في مقابل السيئات. فالحزن هو الذي صنع الموال في الريف، هو الذي أوجد هذه الحالة من الشجن. أنا في تلك النشرة لم أكن أستطيع على الإطلاق أن أسيطر على درجة الحزن. نعم. عبد الناصر يسمع النشرة، إلى جواره محمد فائق وزير الإعلام، فقال هذا التعليق الذي نقل إليه: مش كفاية اللي احنا فيه يا سفاروق، كمان النشرة. بس صف لي إذا سمحت صوت الإذاعية القديرة هالة الحديدي من وجهة نظرك. لا أنا أنا عارف أن قد تكون شهادتك مجروحة. كنا نتكلم عن الحياة. نعم، ولكن أحب أن تخرج عن الحياة لتصف لي صوت هالة الحديدي الذي أنا أعتبره واحد من الأصوات الهامة للغاية والرصينة. أنت كما وصفته صوت رصين. نعم. والرصانة قادمة من سببين. تفضل. أولا إتقان اللغة العربية والسيطرة عليها، وبالتالي ستقول هذا الأداء سليم وصحيح، ليس فيه شبهة خروج في نطق صوت أو في عدم ضبط كلمة. ولأنه ثانيا أداء فاهم وواعي. أداء فاهم. فاهم، لأن هناك باب غوات. يردد دون أن يفهم. في الرجال والنساء. نعم، تمام. يقدمون ويرددون ما لا يفهمونه. عندما يكون الأداء واعيا وفاهما تتحقق شخصية الصوت، يصبح للصوت الذي تسمعه شخصية. من أين تجيء شخصية الصوت؟ من وعيها بما تقول. فعندما تؤديه الأداء الذي يصل إليك، فتقول: هذا الصوت أثر فيا، هذا الصوت صوت محترم، هذا الصوت صوت مصطنع مزور ليس حقيقي، هذا الصوت مختنق. والاختناق في الصوت يكون في أكثر من مكان. الصوت أساسه الرئتان. إذا اختنق في بدايته فمعناه الرئتان مضخة هي التي هما اللتان تصنعان الشهيق والزفير، تمتلئان بالهواء ثم تطردان الهواء. إذا اختل أداء الرئتين وصعود النفس من الرئتين إلى المريء إلى البلعوم إلى الحجرة إلى الفم، إذا احتجز الصوت في منطقة من هذه المناطق أصبح فيه عيب معين. إذا احتجب قرب الأنف صار أنفي، الذي يقولون عنه نزال. نزال يعني إيه نزال؟ صوت نزال يعني أنفي. أنفي. أنفي. إذا وقف في الحنجرة أصبح كالفحيح، يريد أن يتكلم لكن لا يصدر صوت بالطريقة الطبيعية. ولذلك هناك من عيوب الصوت ما لا يعالج لأنه خلقي. صف لي صوت فاروق شوشة قارئا للنشرة، وأنت قارئة نشرة رصينة ومهمة. في جيله كان غريب، صوت غريب. والجيل اللي قبله يعني حسني الحديدي، يعني صلاح زكي، يعني جلال معوض، يعني أحمد فراج، كان برضو غريب في وسطهم، كان نبيل بدر، كلها أصوات قوية جدا ومعبرة جدا. فاروق حنين بس صوت ضخم، ده الفرق، ضخم. اسمح لي أسألك عن صوت جلال معوض، كيف تراه؟ صوت جلال معوض يعني كان له رنين الذهب الذي يميزه عن المعادن الأخرى. جميل. يعني صوت له درجة معينة من الرنين تجعل الجواهرجي يقول ده ذهب. وماذا كان قيمة صوت حسن الحديدي؟ صوت حسن الحديدي كان الوقار والاتزان وجلال الأداء، يعني الانضباط الشديد. جلال كان ينفعل، كان يخرج عن الحيادية، سواء الموقف عاطفي أو سياسي أو وطني ينفعل كثيرا وينعكس على صوته. حسن الحديدي لا ينفعل قط. هل لطاهر أبو زيد سمات معينة في الصوت؟ سمات الألفة والونسة. نعم، الألفة والونسة. ولذلك كان يحرك الناس وهو يجري حواراته مع شخصيات عادية وبسيطة، فتحس أنه مثلهم. نعم، ليس أفندي محترم لابس كرافطة واقف وسط بياعين، لا. نعم، هو زيهم بالظبط. ما رأيك في صوت جلال معوض؟ يعني هو صوت قوي يميل إلى الهتاف. الجيل ده كان أداؤه أداء حماسي، لأن الظروف كانت كده، في حماس، فدق الطبول اللي باستمرار ده أحياناً الناس ما بتحبوش، وأحياناً بيبقوا الموجة كده، فالناس كلها بتعمل كده. يقول فاروق شوشة إن حسن الحديدي من الأصوات شديدة الرصانة والجدة. والجمال أيضاً. والجمال أيضاً طبعاً. بمعنى؟ نبرته، صوتياته اللغوية. يعني احنا لما نجيب تسجيل لحسني الحديدي ممكن ندرسه. هل لازال هناك النجم الإذاعي في زمن التلفزيون الحارق؟ يعني ربما لن تجد نجوما، لأن النجم محتاج إلى أمرين، محتاج إلى لحظة ظهور وتألق. يعني ما الذي صنع جلال معوض؟ طرد الملك فاروق في 26 يوليو من الإسكندرية. تمام. حدث. نعم. أصبح حديث الناس. نعم. أداؤه في ذلك الموقف، الأداء الانفعالي العاطفي الوطني. نعم. أصبح جلال معوض. هكذا. يندر الآن أن يتاح لأي إذاعي مثل هذه الفرصة أو المناسبة. صحيح. يعني بعدة المسافة. صحيح. الأمر الثاني أن يكون هذا الصوت. نعم. الذي سيصبح نجما واصلا إلى الناس بمسار ثابت، لا ينحرف، لا ينزل، لا يصعد فجأة، ويندر أن يتحقق هذا الآن. هل تشعر بشيء في صوت السيدة سميرة الكيلاني؟ وربما نتحدث عن نجوم في زمن جميل. هذا كان أحب الأصوات النسائية إلي من قبل أن أدخل الإذاعة وأنا في الإذاعة وبعد أن تركت الإذاعة. ماذا فيها من جمال؟ وأعتقد نعم. أن صوت سميرة الكيلاني كان صوت يقول لك هذه إنسانة مثقفة، وهذه إنسانة أحسن تكوينها وتربيتها، وهذه إنسانة لا يمكن أن تكذب عليك. كل هذا في الصوت؟ في شخصية الصوت. في شخصية الصوت. يعني عندما نقول شخصية صوت سميرة، هي نجحت في أن تصنع هذه الشخصية بأدائها، بالإضافة إلى معدن الصوت الذي لا فضل لها فيه. طبعا. هو الإنسان بالزبط. عندما يولد. نعم. له صوت. نعم. أحيانا يصنع بعض الناس أصواتهم، مثل مطربة صغيرة تريد أن تشتهر فتقتبس صوت فلانة وتغني بصوت مزور، عندما تغني أغانيها هي تجدها في الحضيض، عندما تقلد فلانة تجدها مطربة كبيرة، لأن الصوت ليس طبيعيا، ليس صوتها الحقيقي. سميرة كانت مدرسة في الإلقاء الإذاعي والأداء الإذاعي، وصوتها قرين الاحترام. عندما تستمع إليه في أي مجال من مجالات العمل لابد أن تحترمه. هل لازال هناك نجم إذاعي في هذا الزمان؟ يعني لما تقول سناء منصور نجمة ولا لا؟ نعم. لما تقول إيناس جوهر نجمة ولا لا؟ نعم. لا، في هذا الزمن، في هذا الزمن من المؤكد أن سناء منصور في زمن قبل، في زمن قبل، وإيناس جوهر أيضا. نعم. في زمن قبل. لا، مش النجم يعني الكلاسيكي المتعارف عليه. يقول فاروق شوشة إنه سميرة الكيلاني من أجمل الأصوات التي استمع إليها كقارئة نشرة. طبعا. تعليق؟ طبعا بلا جدال. طبعا. أريد أن أناقشك حول برنامجك الشهير المهم الذي لعب دورا كبيرا في حياة الناس، لغتنا الجميلة. نعم. هل تستطيع أن تقيس مدى تأثيره من وجهة نظرك؟ لا، يعني أنا يعني بكل أسف ليس لدينا لا في الإذاعة ولا في اتحاد الإذاعة والتلفزيون من يمكن أن يقوم بهذا العمل. نعم. يعني هو ليس عمل مقدم البرنامج ولا صاحب البرنامج. صحيح. لكن هذا عمل أجهزة مفروض أن يكون لديها وعي بعمل كيف تجري الاختبارات وقياس الرأي العام ورد الفعل ومدى التأثير. نعم. وممكن أن تكون هناك إيجابيات وسلبيات يعني تفعل هذا لقطاعات أو شرائح مختلفة من المجتمع، قطاعات مختلفة من العمر، شباب، كهول. خلينا أسألك، ماذا كان هاجسك يوم فكرت في لغتنا الجميلة؟ كان هاجسي أن أحد أحلام الكبرى توشك أن تتحقق. أنا منذ دخلت الإذاعة وأنا أتقدم بمقترحات لعمل برامج، لأني كنت أعرف أن عمل المذيع له يوم وينتهي فيه، فإذا لم يسرع بعمل برنامج يتفق مع طبيعته وثقافته وتكوينه سيجد نفسه فجأة خارج السباق مثل خيل البلدية. نعم. قدمت أفكار لبرامج، برنامج اسمه هذه مهنتي. نعم. وقابل أشخاص من مهن مختلفة ونحكي عن أسرار، قالوا لسه صغير. قدمت أفكار لبرنامج وجه أمام وجه، اثنين من مهنة واحدة من أجيال مختلفة وكل منهما يتكلم عن الآخر، قالوا لسه صغير ما ياخد خبرة أكتر. حتى جاء بابا شارو محمد محمود شعبان ذات يوم، وكان هو شبه مدير البرنامج العام، يعني كان هو نعم. الشخصية الكبرى في عالم الإذاعة الناطقة بالعربية، وقال لي احنا في النكسة. قلت له طبعا. النكسة كان مضى عليها 3 شهور. النكسة كانت في يونيو، الكلام ده كان في أواخر أغسطس. قال انت عارف اتهزمنا ليه؟ بابا شارو. قلت له يا بابا أسباب كتيرة قوي، بس أنا مش محلل عسكري، ده في أسباب عسكرية وسياسية. قال لي لا، قبل ده كله احنا انهزمنا عشان نسينا تراثنا وأصلنا. أنا برضو مش فاهم يعني الكلام ده يوصل إلى ماذا. قال لي لازم نرجع الناس لجذورهم الأولى اللي موجودة في الثقافة والتراث والفن الشعبي والأمثال والحكم والأغاني. أنا اكتشفت أنني أمام إنسان يتكلم عن مشروع حضاري. نعم. ليس عن برنامج. نعم. قال لي بقى في اللغة العربية ممكن نعمل إيه؟ أنا فاجأني السؤال، وأنا بيني وبينك قلت اللغة العربية، هقدم برنامج للناس يعلم اللغة العربية، ده هيبقى برنامج سخيف ومكروه وتقيل، تقيل الدم. قلت له طب هل آخذ وقت للتفكير؟ قال لي تجيلي بكرة، ده الوقت للتفكير، بكرة فوت. نعم. عليه. وهو بالإضافة إلى جوانب في شخصيته من الناحية الفنية كان إداريا قاسيا. نعم. يقف عند المليمتر، يعني لا يحسب بالشبر، يحسب بالمليمتر. الخطأ عنده خطأ حتى لو كان همسة. تاني يوم دخلت قلت له أنا فكرت إن البرنامج لا يكون تعليمي. قال لي ومين قال إن إحنا هنعمل برنامج تعليمي؟ ما عندنا برامج تعليمية الناس ما بسمعوهاش. قلت له إذن يبقى برنامج يعرض جماليات ما في التراث العربي. قال لي زي إيه؟ قلت له يعني قصائد جميلة الناس حبوها، قصائد اتغنت، كتابات نثرية جميلة لأمراء كتابة النثر عبر العصور، مش عارف إيه. قال لي أنا بسمع كلام، عايز أشوف نموذج. قلت له نموذج يبقى بعد أسبوع. فضحك، قال لي طيب بعد أسبوع. بعد أسبوع دخلت عليه بسكريبت تصور لأول حلقة. فهو يعني تخيل أنك تقرأ بأقصى درجة من السرعة، الأربع خمس ورقات هياخدوا منك قد إيه؟ ثلاث ثواني. فأنا يعني حسيت إنه هو يعني قال لي شوف أنا ما اسمعش كلام، أنا اسمع برنامج متنفذ. وقد كان. ومع ذلك لم يسمع البرنامج المتنفذ. لم يسمع. قال لي حسمعه في البيت. النهاردة أول حلقة حسمعه في البيت وبكرة تجيلي نتكلم. يعني وبدأت القصة. على فكرة القصة ما تزال مستمرة حتى الآن. البرنامج الآن من 67 عمره 47 سنة. أنا من أيام كنت بسجل حلقات هذا الأسبوع. لغتنا الجميلة. هو الآن في عامه 47. لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سؤال وجواب. وما أصبحت تأمل من صديق يعد عليك طول الحب ذنبا، كأنك قد قتلت له قتيلا يحبك، أو جنيت عليه حربا، رأيت القلب لا يأتي بغيضا ويؤثر بالزيارة من أحب. والأبيات من قصيدة للشاعر العباسي بشار بن برد، وهو شاعر من مخضرم الدولتين الأموية والعباسية، أي أدركهما معا. هل تشعر أن له نفس الزهوة الأولى؟ لا، الزهوة الأولى طبعا أنا كنت شاب وفرحان بنفسي وبقابل الناس ويتكلموا. لا أقصد أقول اهتمامات الناس. لا، اهتمامات الناس طبعا قلت لسبب مهم، إن الوقت الليلي في الإرسال استولى عليه التلفزيون والفضائيات. لكن إحساسي معظم مستمع البرنامج من الكبار الذين عايشوا فترة طويلة. تمام. اللغة الجديدة في المسرح والسينما وما فيها من تدني، ما السبب؟ السبب أن كتابها لا يجيدون العربية. نعم، لم يتعلموا العربية، ونحن نشهد الآن المتخرجين من المدارس ومن الجامعات. نعم. السبب الثاني أن الجمهور لو كان في مستوى من التعلم والتثقيف حيرفض بنفسه. يعني الدنيا الآن هايصة عشان فيلم اتخذ فيه رئيس الوزراء قرار. طبعا لو عندنا الجمهور الواعي لم نكن نحتاج إلى قرار من الدولة. الأمر الثاني، لو عندنا نقابة ممثلين أو سينمائيين حقيقية كان هم اللي تدخلوا لو وجدوا عيبا. فإحنا عندنا مؤسسات لا تؤدي دورها، عندنا ناس التدني أصبح هو الطريق إلى المكسب. كلما خاطبت غرائز الناس وأصبحت تدق على أوتار كبتهم واحتياجاتهم كلما وجدت متنفس للانتشار. في الوقت الذي فيه الأفكار الصحيحة والصحية يعني تجاهد حتى تصل إلى الناس، تجاهد. ده أدق تعبير طبعا. نعم. طبعا. نعم. يعني شوف القنوات اللي على الفضائيات اللي بتقدم جنس رخيص ورقص شرقي وعلاجات طبية ولتكن هناك دراسة إحصائية لعدد مشاهدي هذه القنوات، هم بالتأكيد أكثر من القناة الأولى في التلفزيون المصري. نعم. بشكل محدد وواضح، من جمهور المشاهدين الآن لك ولي؟ هو الجمهور الذي تلقى قدرا من التعليم والذي ما زالت قضايا الثقافة والأبهة الإنسانية تشاغله. في حلقة الليلة نتابع اللقاء، وما زال أمامنا الكثير لكي يجيب عليه ضيفنا الكريم. وأعتقد أن البداية الحقيقية تكمن في تلك المعادلة الصعبة التي نجح الدكتور يوسف إدريس في أن يطفرها بحكمة ووعي عميق بين كونه مبدعا خلاقا متميزا وكونه في الوقت نفسه مفكرا ذا رؤية واسعة لمشكلاتنا وأيضا لمشكلات العالم الخارجي من حولنا. ترى كيف تنسجم داخل وجدان وفكر الدكتور يوسف إدريس أركان تلك المعادلة الصعبة بين الإبداع والثقافة، بين الإبداع والفكر، بين لحظة التوهج كمبدع داخل إطار القصة والرواية والمسرحية، وبين رؤيته العارية لقضايا المجتمع والإنسان والحياة. دكتور يوسف إدريس، هل تأذن في أن تكون هذه نقطة البداية؟ أهلا سهلا أهلا بك، ومرة تانية يعني بحس بسعادة أن احنا بنتكلم سوا. هو في الحقيقة الـ الـ الـ الـ الكاتب في عالمنا العربي أو عالمنا الثالث غير وضع الكاتب في العالم الغربي الذي استقر والذي أصبحت فيه مؤسسات بأكملها ترعى شؤون المجتمع ككل، فكريا وثقافيا وتعليميا إلى آخره. الكاتب في عالمنا الثالث وعالمنا العربي بالذات وفي مصر يعني يمكن له دور قيادي أكثر ومؤثر أكثر في المجتمع، ومهتم أكثر بكثير جدا بقضايا المجتمع من أقلها شأنا إلى أكثرها شأن.